الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله حشتوني جدا، وربنا يجزيكم عني كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل إنسان دعا لوالدي بخير، فربنا يجزي عني كل خير. وهذه المناسبة توجه بالشكر الله سبحانه وتعالى ثم لقناة الناس على عزائي في والدي، وأشكر قناة أمجاد، وأشكر قناة الحافظ، وقناة الخليجية، وقناة الرحمة، وأشكر أخي الشيخ محمد حسان، وأشكر كل إخواني وأحبابي اللي عزوني في والدي. وربنا يا رب يبارك في الجميع يا رب العالمين يحفظهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وبنبدأ لقاءنا كالعادة بالدعاء لمرضى المسلمين. بدعو لأختي هدى المصري، وبدعو لوالدة وحماة الأستاذ كريم السويفي، وبدعو للأستاذ أحمد غباشي، شاب صغير في ريعان الشباب وأصيب بشلل رباعي. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وبندعو للمتوفين، بدعو لوالدي ووالدتي، بدعو الوالدي اللي توفي من حوالي 9 أيام، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويجعل مثواه الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. ويجعل كل ما أقدم في دعوتي وفي حياتي سواء في كتبي في دروسي، كل من اهتدى على أدي وربنا يجعلني سبب ليه، كل من أسلم على أدي وربنا يجعلني سبب ليه، يا رب يجعل كل هذا الثواب في ميزان حسنات أبي وأمي، ربنا يجزيهم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبدعو لأم نضال، الأم الروحية للمقاومة الفلسطينية، أدعو لها أن ربنا يرحمها رحمة واسعة وأن يجزل لها العطاء في الدنيا وفي الآخرة، وجميع موتى المسلمين وشهداء سوريا وشهداء المسلمين في كل مكان، يا رب ارحمهم رحمة واسعة رب العالمين، وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. هنكمل، وإن كنا ما كناش لحقنا لأن أنا تغيبت الفترة اللي فاتت بسبب ظروف مرض والدي وظروف وفاته. والحقيقة يعني الإنسان طبعا الفراق وحش، لكن أحيانا تأتي مبشرات تخليك تطمئن على حبايبك. يعني يبقى إنسان ميت لك وإنت واقف في قمة سعادتك ليه. يعني سبحان الله، لما مات ذر ابن عمر ابن ذر، وده من التابعين، فأبوه بيقول له والله لقد شغلنا الحزن عليك عن أو شغلنا الحزن بك عن الحزن عليك، يعني أنا خايف عليك من ضمة القبر ومما يحدث في القبر. ثم دعا دعاء عجيب جدا، فقال اللهم إنه لو كان في ضيافتي لأكرمته، وهو الآن في ضيافتك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم قال اللهم إنك أمرته بأمر، أمرته ببرك بطاعتك وأمرته ببري، فإن كان قد قصر في حقي فقد عفوت عنه وسامحته، فإن كان قد قصر في حقك فأنت أولى بالعفو والمسامحة. ثم قال اللهم إنك وعدتني بالثواب على الصبر على موت ابني والرضا عن هذا، فاللهم إني قد وهبت صبري عليه له ليكون في ميزان حسناته. فتعجب الناس من هذا الدعاء الجميل اللي عمرهم ما سمعوه من حد أبدا، فقالوا ماذا كان يصنع معك ابنك؟ فقال والله ما مشي معي بالليل إلا تقدمني، كان يمشي معي بالليل إلا ما يمشي هو قدامي عشان لو كان في أذى هو اللي يتأذي وأنا ما تأذيش، وما مشي معي نهارا إلا وقدمني، جعلني أمامه وما رقى سطح بيت وأنا تحته. كانش يبقى الأب في الدور الأول والابن طالع الدور الثاني رغم ما فيهاش حاجة، سوى كان يستحي من والدي. شاهد في الموضوع ان الثمرات والبشائر الطيبة اللي انا عن نفسي شفتها لوالدي الله يرحمه رحمة واسعة جعلتني ربطت على قلب الواحد، درجة اني يعني بقيت واقف بدي الدرس على قبره وانا يعني تخيلوا يعني حاسس كده بثبات عجيب جدا، وحاسس بان انا فرحان له. يعني هو لما قلت لكم ان هو مات اكلينيكيا قبل ما يعلن وفاته الحقيقية الخميس اللي قبل اللي فات، يعني قبلها مات اكلينيكيا من حوالي 18 يوم وظل معلقا على أجهزة التنفس وأجهزة اللي بيسموها إيه بيسموها الحاجات اللي بتاعت القلب دي عشان تخلي القلب شغال على طول، قعد 18 يوم في غيبوبة كاملة لا يشعر بأي شيء من الدنيا. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يوم دفنه، طبعا احنا صلينا عليه في مسجد الحصري في أكتوبر وآلاف البشر كانت بتصلي عليه ربنا يرحمه رحمة واسعة، وزي ما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز. فعلا تجد الناس الصالحين جنازتهم حتى لو كانوا مش مشهورين، يعني والدي ما كان عالما ولا كان طالب علم لكن بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. وأنا أزعم أن والدي، بل وأعتقد ذلك، أزعم أن والدي كان أخلص مني ومن أمثالي 1,000,000,000 مرة. الوالد رحمه الله رحمه الله ووالدتي كنت أشعر أنهم ناس من أصحاب القلوب المخلصة التي لا تبغي أي شيء إلا الله عز وجل والدار الآخرة. فالوالد بإخلاص نيته، هو كان رجلا أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، لكن مع ذلك هو لو كان بذل عمره كله في القراءة وفي الكتابة وفي التصنيف وفي الدروس والسفر والمروح والمجي وطلب العلم، لو كان تعب وخد الرحلة المميتة الشاقة دي كلها، فممكن يكون يعني ربنا يجعله القبول أو ما يجعلوش القبول، لكن بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى هو رجل لا يكتب ولا يقرأ، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بابن واحد على بنات اللي هو العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يبارك في دعوته ويجعله القبول. الحمد لله بنحب الناس والناس بتحبنا وبتقرب إلى الله بحب كل المسلمين في كل بقاع الأرض، فربنا يقدر أن يبقى فيه الحمد لله رب العالمين إنتاج كبير من كتبي من دروسي من محاضراتي، كل من أسلم على يدي كل من التزم يبقى في ميزان حسنات هذا الرجل الأمي البسيط وهذه الأم البسيطة الأمية. شيء عجيب جدا جدا إن ممكن واحد يذاكر ويطلب علم ويلف الدنيا كلها ويألف مصنفات وكتب ودروس وفي الآخر لأنه لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى لا يكتب في ميزان أي شيء، بل يكون من أول من تسعر بهم النار كما أخبر الحبيب المصطفى كما في البخاري ومسلم واللفظ المسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، كم من ضمنهم؟ العالم القارئ، قارئ القرآن العالم، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر ثم يقول ماذا عملت بتلك النعم، فيقول تعلمت العلم وعلمته وأقرأت القرآن وأقرأته فيك أي من أجلك، فيقول له جل وعلا كذبت، تقول الملائكة كذبت، ثم يقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأت إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ وقد قيل خدت حظك خلاص، ثم يأمر به جل وعلا فيلقى في على وجهه في نار جهنم ويقول من أول أن تصعر بهم النار يوم القيامة. درجة تعب وشقي ولف الدنيا كلها وسهر وعينيه مقات وممكن يكون ما شافش أي سعادة في دنيته خالص لأنه حابس نفسه من أربع جدران، ومع ذلك لما تبدلت النية ربنا يا رب يعافينا وعافيكم كان في النار. في المقابل رجل زي والدي، رجل بسيط جدا لا طالب علم ولا كان عالم ولا طالب علم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل من ثمرته ابن لعل وعسى ان ربنا يجعل للواحد القبول لدعوته، وربنا سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم حسن النية فيكون كل دوت في ثمرة هذا الرجل البسيط البسيط الجميل صاحب القلب الطاهر. الله يرحمك يا والدي رحمة واسعة ويرحم أمي ويرحم جميع موتى المسلمين. الشاهد أحكي لكم الحتة الصغيرة قبل ما أخش على درس النهاردة، ان مات اكلينيكيا قبل الوفاة الحقيقية ب 18 يوم، ثم لما رحنا نصلي عليه في مسجد الحصري في 6 اكتوبر، فكان في 4 جنازات، والدي ورجل اخر واثنين من النساء. ثم فوجئت باخ سوري فاضل عايش في مصر هنا، جاني وقال لي: شيخ محمود استاذنك، انا ابني طفل ما شاء الله زي فرقه القمر، ابني اتولد من 18 يوم وتوفي اليوم، وكنت اتمنى ان يدفن مع احد الصالحين، فارجو ان انت يعني تسمح لي ان انا ادفنه مع والدك. فانا الحقيقه فرحت واستبشرت ان طفل صغير وباقدار ربنا سبحانه وتعالى ان الوالد يموت اكلينيكيا من 18 يوم، وكان ممكن لو ما عملوش الصدمات الكهربائيه للقلب خلاص كان الدفن في نفس اليوم، لكن ربنا يقدر ان دفنه يتاجل 18 يوم علشان في اليوم دوت، في نفس اليوم دوت، في طفل سوري هيتولد. وبعد 18 يوم طبعا الناس اللي كانوا حاضرين معانا في المسجد كانوا متعجبين، واللي حضروا معانا الدفن كانوا في قمه التعجب. ثم بعد ذلك يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الطفل يموت في نفس اليوم الذي مات فيه والدي، يعني كان ممكن يتولد في نفس اليوم اللي مات فيه اكلينيكين ثم يموت بعدها مثلا بثلاث اربع شهور او على الاقل مثلا ب 19 يوم، ما كانش لحق والدي، لكن ربنا يقدر ان هو يتولد في نفس اليوم ويموت في نفس اليوم اللي مات فيه والدي ثم يدفن مع والدي. يعني ربنا يا رب يرحم الجميع رحمه وسعه. تقول لي طب ايه الدلاله من موضوع الطفل؟ يعني هو معروف ان ما فيش نص في القران ولا في السنه يفيد ان الطفل، على خلاف معتقد بعض الناس ان يقول لك الطفل لو اتدفن مع حد يبقى خلاص ده داخل الجنه او هيرفع عنه العذاب او يكون سبب انه ياخد بيده الجنه. طبعا ما وردش نص في الكلام ده، لكن في هي بشاره، يعني عارف حد حاجه كده نستأنس بيها. كان في اليوم ده كان اتصلت بيه الحاجه عبله الكحلاوي، الله يحفظها ويكرمها يا رب ويشفيها ويعفو عنها وينفع بدعوتها الجميله البسيطه المليئة بالرحمة، ربنا يحفظها ويبارك فيها ودعوتها. فاتصلت بي فقالت لي لما قلت لها على قصة الولد، فقالت لي: يا ابني كأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى بأن والدك قد عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قلت لها: أنا عندي دلالة تانية بقى كمان. فقالت لي: إيه هي؟ قلت لها: يعني الإمام ابن القيم لما ذكر ان طبعا لما الانسان يخش القبر ولو كان هذا الانسان من اهل الجنه وكان بجواره واحد من اهل النار، شيء طبيعي ان عذاب هذا الرجل الذي يكون من اهل النار لا يمكن يوصل اي شيء منه للرجل اللي داخل الجنه، وكذلك نعيم الرجل من اهل الجنه لا يمكن ان يصل الى هذا الرجل الذي هو من اهل النار، لكن الرجل الذي من اهل الجنه يتاذى لكن لا يصل العذاب، يتاذى برؤيه من يعذب، واخد بال حضرتك؟ فدلاله وجود الطفل بقى مع حد دي دلاله جميله ان الطفل طبعا يقينا من غير بقى مش محتاجين بقى لخلافات اهل العلم ولا غيره، دي يقينا باجماع اهل العلم قاطبه ان الطفل المسلم لو مات دون سن البلوغ فهو من اهل الجنه. فمحال ان ربنا يجمع طفل من اهل الجنه مع واحد بيعذب حتى لا يتاذى الطفل، فده بشاره لهذا الانسان انه ليس من اهل النار. وربنا يا رب يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. نبدأ من النهاردة، احنا كنا المفروض بدأنا قبلها بأسبوعين بس كان حصل ظروف الوالد، في كتاب قصة النهاية سبحان الملك. يعني أنا بتكلم عن قصة النهاية ثم يموت الوالد، فقلت الله طب ما هي دي قصة النهاية، ما هي قصة النهاية دي أصلها مش لازم، يعني مش لازم فقط أن تيجي يوم القيامة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى وبعدين الحشر والنشر والبعث، يعني مش لازم تكون كده بس، ما هو إذا مات العبد قامت قيامته. حديث ضعيف يا شيخ محمود، والله العظيم عارف أنه ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. أحيانا يبقى الحديث نفسه متنا ضعيف يعني سندا ضعيف ولكن المتن يكون معناه صحيح. زي إيه؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، حديث مشهور جدا على ألسنة الناس والحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح، معناه فعلا صحيح. كذلك نفس الحكاية زي برضه حته ايه؟ الحديث: الجنه تحت اقدام الامهات. الحديث بالنص ده ضعيف لكن له روايه اخرى صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: الزم رجليها فثم الجنه. فهو ده المعنى الذي اخذ منه: الجنه تحت اقدام الامهات. كتبت بقى لحضرتك، فقلت هي دي قصه النهايه. ان الانسان حينما يموت، حينما يدخل قبره وحده ويسال وحده ويجد ضمة القبر وحده ثم يعيش في القبر وحده، فهو عايز ايه؟ ما هي دي قيامته، ما هي دي قيامة الإنسان. ولا يصح القول ان احنا نقول لواحد مات ذهب الى مثواه الأخير، لان ده غلط، ده في انكار للبعث. خدوا بالكم احيانا بنقول الفاظ في حياتنا يا جماعه بس ما بناخدش بالنا. طبعا احنا لما نعوز نصحح المعلومه لابد ان احنا نصحح المعلومه برفق مش بعنف وبشده. وازاي تقول ذهب الى مثواه الاخير؟ انت كده بتنكر البعث وهذا وهذا، ونقعد يعني عياذا بالله نغلظ على الناس. الناس قلوبها مش مستحمله، الناس كفايه اللي هم فيه. ناس النهاردة الله يكون في عونها، حتى ان بعض الناس يعني سامحوني بدأت تنصرف عن مشاهدة بعض القنوات الدينية نتيجة الاساليب الشديدة والعنيفة. فاحنا محتاجين ان احنا نتعامل مع الناس بلطف وبرفق، وجانب اللطف والرفق محتاجين شوية رقي في انتقاء الالفاظ والكلمات. ان الناس ما تحبش التجريح، الناس بتحب لما توصل لي معلومة ارجوك وصلها لي بادب. وحتى انا اقتنعت او ما اقتنعتش انت بلغت خلاص وخدت الاجر، حتى لو انا اهتديت او ما اهتديتش فالاجر واصل. الشاهد في الموضوع ان ان ان سبحان الملك، ان الانسان لما يدخل قبر وحده ويضم عليه القبر، قول لي ضمه القبر دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ضمه القبر عشان بس حضراتكم ما تخافوش، قال لو نجا منها احد. الاول كان بيقول لقد ضم القبر ضمه على سعد بن معاذ، لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. يعني لو كان في انسان في الدنيا ممكن ينجو من ضمه القبر لكان اولى الناس سعد بن معاذ لما قدم من خدمه دين الله سبحانه وتعالى. والا فدلاله ان يهتز عرش الرحمن سبحانه وتعالى لموت هذا العبد الصالح تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، دي دلاله عظيمه جدا على قدر هذا الصحابي الجليل. انسان يهتز لموتي عرش الرحمن اللي هو اشرف المخلوقات، واخد بالك، واول المخلوقات، المخلوقات اللي هي الجماديه وليس المخلوقات الايه؟ الحيه. والا فاشرف المخلوقات الحيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا مراء في ذلك ولا جدال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الانس واشرف من الجن واشرف من الملائكه المقربين واشرف من حمله العرش نفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل من خلقه الله سبحانه وتعالى على الاطلاق، على الاطلاق بلا مماراه. فالشاهد في موضوع ان سبحان الملك، ان الانسان لما يجي يتكلم عن ضمه القبر، ضمه القبر ديت عامله زي الام بالظبط، القبر ده عامل زي الام. الام اللي لما يجي لها ابنها اللي هو العاصي، خد بالك، فاذا ضمته بتضمه ضمه بشده وهي زعلانه منه، واذا جاءها الابن الحبيب الطائع بتضمه ضمه حنيه وتطبطب عليه. نفس الحكايه كما قال الامام ابن القيم، فالارض او فالقبر للانسان كالام، فإذا دفن العبد العاصي انضمت عليه حتى تختلف أضلاعه، وإذا قبر يعني دفن العبد المؤمن الطائع فيضم عليه القبر كالأم الحانية. يعني تلاقي الحجر ده بينضم الحجر ده وانت في النص، لكن الحجر ده يتحول إلى مادة تانية خالص غير الحجر، حتى انت تحس كأن حد حضنك وبيطبطب عليك. حاجة عجيبة جدا. لابد ان احنا نوصل هذه المعلومات للناس، وهي معلومات صحيحة، احنا ما بنألفش دين من عندنا، لكن زي ما احنا في ذهننا ان لابد ان انت تخوف الناس عشان يسمعوا كلامك، فلابد ان ترغب الناس ايضا عشان يسمعوا كلامك. بل الترغيب مقدم على الترهيب، الا من لا يصلح معه الا الترهيب، لكن الاصل في الناس انه يصلح معهم الترغيب. ولذلك حتى حينما نتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير امة اخرجت للناس. ربنا قدم الامر بالمعروف على النهي عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإن كان حرف الواو لا يقتضي الترتيب، لكن المعنى أن ربنا قدم الأمر بالمعروف، يعني قبل ما ننهى عن المنكر لابد أن نأمر بالمعروف بكل معروف، ثم ننهى عن المنكر بلا منكر. هي دي أخلاق الإسلام ودي أخلاق المسلمين. ربنا يرزقنا وإياكم أخلاق الإسلام والمسلمين. فلما بنتكلم عن قصة النهاية، سامحوني أنا مش مستعجل في الموضوع، أنا بتكلم معاه كده ببساطة شديدة جدا جدا، هنطول النفس شوية عشان إحنا محتاجين في هذا الزمان بالذات وفي هذا الوقت بالذات على وجه الخصوص، محتاجين إن إحنا فعلا إن إحنا نذكر الناس بالآخرة. إحنا اتكلمنا هنا في قناة الناس، و منساش طبعا أوجه شكري لأخي الحبيب الغالي الأستاذ علي سعد صاحب قناة الناس على تقديم العزاء لوالدي. ربنا يجزيه عنه كل خير ويبارك في عمره ويحفظ هذه القناة من كل سوء يا رب العالمين. فإحنا قدمنا هنا في هذه القناة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة، عملنا حوالي أظن حوالي 50 حلقة، وكنا وصلنا لحد الشفاعة وكنا توقفنا بعد كده فترة، ولكن إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. بس إحنا بس إيه نخش في قصة النهاية وهي جزء من الدار الآخرة، إحنا لا نتناول فيها إلا أشراط الساعة الصغرى والكبرى والأحداث التي تسبق قيام الساعة، ثم نوضح بشيء من التفصيل كيف تقوم الساعة. أمر رهيب جدا جدا حينها بقى تستحضر معي الصورة حينما تقوم الساعة، إيه اللي بيحصل، إيه الأشياء التي تحدث في الأرض، إيه اللي بيحدث في البحار، في الجبال، في النجوم، في الشمس، في السماوات، إيه اللي بيحصل في الكون ده كله، هقول لحضرتك إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن أشراط الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك نتكلم عن الوقت الذي تقوم فيه الساعة. طبعا لا نستطيع أن نحدد الوقت، لكن أنا بتكلم عن الفترة التي تقوم فيها الساعة، ما هي الأحداث التي تحدث في ذلك الوقت. قلنا يا جماعة أن كل مشاكلنا، يعني أولا محتاجين نذكر أنفسنا بالدار الأخيرة، لأن كل مشاكلنا التي نعاني منها في هذه الدار الدنيا تحل قبل حتى قبل أن ندخل الجنة، يعني مش أقول بس لما نخش الجنة، حتى قبل أن ندخل الجنة. لما سألوا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، قالوا له يا إمام متى الراحة؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني فعلا هي الدنيا دار ابتلاء، تجد نفسك في لحظة وانت في عز سعادتك وفي عز سرورك تجد نفسك بتحرم من أحبابك. أحيانا الإنسان يبقى في حياته الشخصية ومكونات حياته الشخصية هو سعيد جدا جدا، يعني من البلد كده يقول لك مش ناقصه حاجة، الحمد لله مستور وعايش ومبسوط، عنده بيته وعنده عربيته، عنده مصدر رزقه وعنده كذا عنده كذا، يعني إنسان مستور. لكن ممكن ينزع منه شيء واحد فتجد هذا الإنسان حاله يتغير، بأن أنت مثلا يموت حبيب لهم. سمعت أحد الناس وكان بيتكلم عن ذكرياته وحياته، كان كلام جميل جدا، كان بيتكلم بيقول إن هو كان أغلى أو أسعد لحظات حياته كلها كانت مع أبوه وأمه وزوجته وأولاده، وبعدين فجأة مات الأب، وبعدين فجأة ماتت الأم، وبعدين فجأة ماتت الزوجة، وبعدين تزوج الأولاد وكل واحد راح لحاله والكل انشغل وبقي هو وحده. فبيقول عندي كل مقومات السعادة، لكن أين السعادة؟ عايز يقول، وقالها بعدها، عايز يقول هو أنا يلي كنت لما عاوز آكل كنت أقعد وأسعد باللمة الحلوة، أبويا قاعد هنا وأمي قاعد هنا وزوجتي وأولادي وقاعدين بنهزر مع بعض على الأكل ونأكل بعض ونضحك واوا، قال هي اللقمة تحلى من غيرهم؟ فعلا ما تحلاش. الفسحة تحلى من غيرهم؟ برضو ما تحلاش. بيقول لما أكون بعد ما كنت في عز ما أنا فوزت أهلي وحبايبي وفجأة لقيت نفسي بقيت وحدي في الدنيا، تحلو الحياة إزاي من غير حبايبي؟ هي دي المسائل اللي عايز أقولها لكم، إن مش كل حاجة الفلوس، ومش كل حاجة المناصب، ومش كل حاجة إن أنا عايز أعمل كذا وأوصل لكذا. في أمور من السعادة لا تقاس بالمال. أحيانا الإنسان يا جماعة بيمرض مرض بسيط جدا أو مرض شديد، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، هذا المرض أو ذاك المرض يحول بينه وبين كل أسباب السعادة، لا قادر يأكل لقمة، ولا قادر يتفسح، ولا قادر يستمتع، ولا قادر يضحك، ولا قادر يقعد قعدة حلوة كده طيبة مع حبايبه وأصدقائه، ولا قادر يخرج، ولا قادر يعمل أي حاجة، رغم أنه عنده كل أسباب السعادة، عنده فلوسه، عنده عربيته، عنده الشاليه بتاعه، عنده فيلته، عنده عربيته، عنده كل حاجة، لكن ينقصه أنه هو نفسه كإنسان مش لاقي نفسه. خدت بالكم؟ فنحمد ربنا على نعمة الصحة، نحمد ربنا على نعمة العافية، نحمد ربنا على نعمة الإيمان قبل ذلك، أن ربنا سبحانه وتعالى قال يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كون أن ربنا خلقك موحدا احمد ربنا على هذه النعمة، غيرك اتحرم من النعمة دي وكان يتمنى أن يكون في النعمة دي، وممكن يكون عايز يسلم ولكن أسرته مهددة بالقتل مش قادر يسلم، أو هو مش قادر يفارق أسرته لأنه بيحبهم وفي نفس الوقت هم على دين آخر، أشياء كثيرة جدا احمد ربنا عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب العالمين، اللهم أمين. فقلت لحضراتكم كل مشاكل حياتنا كلها تتحل قبل ما نخش الجنة، وذكرت نبذة كده من ثلاث أسابيع لما كنا مع بعض هنا، قلت يعني كما في الحديث الذي رواه مسلم، وانت قبل ما تخش الجنة تسمع أربع نداءات، ينادي مناد يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، كل المشاكل اتحلت، هتعيش مش هتموت، هتفضل شباب على طول في سن 33 سنة وعمرك ما هتكبر أبدا، هتفضل في صحة وعافية وعمرك ما هتمرض أبدا المرض اللي ياما تعب ناس وياما عذب ناس، هتفضل في نعيم لا شقاء معه أبدا. عايز إيه أكتر من كده؟ وهناك يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر، الغل ينزع والحقد والحسد والأمراض التي متخلي الإنسان ما يعرفش ينام. قال الإنسان الحقود والإنسان الحسود ده مسكين والله العظيم، ده بيصعب على الواحد. يعني حينما تعلم ان في حد بيحقد عليك او بيحسدك وعمال يأذي فيك ومفرغ حياته كلها لأذيتك، الانسان ده انت بتشفق عليه لان ده مسكين ان هو وصل لمرحلة انه ما بينامش ولا بيعيش ولا بياكل ولا بيشرب لانه شغله كله بيك، مع ان الوقت اللي هنشغل بيه باللي بيحسده ده لو انشغل بيه بشيء ينجح فيه هيبقى انجح انسان في الدنيا. اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. ذكر الآخرة هيخليك فعلا تشعر ان كل احلامك هتتحقق فعلا. نفسك في الفلوس، ادنى اهل الجنة يوم القيامة يسير في مرقه 2000 عام لا يقطعها، كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنة: اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ وفي رواية: اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال له: رضيت يا رب. فيقول له: لك ذلك. لحد ما قال له 5 مرات: لك ذلك. قال له: رضيت يا رب. قال له: لك ذلك وعشرة أمثالي ولك ما اشتهت نفسك. يعني لك قد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك. ويجي في الرواية الثانية عند مسلم أيضا يقول له: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ يعني أدي الدنيا 11 مرة لإنسان واحد. فبيقول له: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. نفسك في ايه؟ في الشهرة، اللي بعض الناس فاكر ان الشهرة دي نعمة. انا اعتقد ان الشهرة نعمة من وجهة وهي نقمة ايضا من وجهة اخرى. الشهرة نعمة في ان انت لو انسان مشهور ومحبوب واخد بالك، فان كنت في مجال دعوة فحينما تبلغ كلمة فملايين البشر بتسمع كلامك ويكون في ميزان حسناتك وميزان حسنات من كان سببا في ذلك، سواء الأم والأب اللي ربه، سواء شيخك اللي علمك، سواء القناة اللي مهدت لك وصول الخير دوت، سواء حاجات اللي الناس كل اللي اشتركوا في تلك البوتقة. هنا الشهرة تكون محمودة. أما لو كان إنسان عايزا بلا رأسا في الشر، أو من ناحية أخرى يعني إنسان رأس في الشر وبينشر الفساد، فالشهرة هنا مذمومة، يعني دي مصيبة كبيرة لأن ملايين تسمع كلامه البذيء وتتبع ويكون في ميزان سيئاته. وعشان كده بيقولوا: هنيئا لمن إذا مات ما أغلقت صحيفته. واخد بالك، ما يبقاش فيه سيئات بتكتب عليه. فواحد رد عليه قال له: لا، ده هنيئا لمن مات ظلت صحيفته مفتوحة بالحسنات. فعلا، لأن الناس بينقسم أحوالهم في مسألة بقى بعد الموت لثلاث أقسام: واحد لما بيموت بتتقفل صحيفته، لا حسنة تكتب ولا سيئة. واحد لما بيموت الصحيفة مفتوحة تكتب فيها سيئات إلى ما لا نهاية، لأنه سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واحد إذا مات تظل صحيفته مفتوحة إلى يوم القيامة علشان يتكتب كل الأعمال دي في ميزان حسناته، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلو تبحث عن الشهرة في يوم القيامة كل المليارات التي وجدت على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، شوف كل 100 سنة كم مليار بيبقى موجودين. شوف احنا دلوقتي موجود 6.5 مليار، وما زال ايه يعني العرض مستمرا في زيادة، ومع ذلك كل هذه المليارات بعد 100 سنة لا يمكن تلاقي منها انسان موجود على وجه الارض، تتبدل وتأتي مليارات اخرى. كل المليارات بقى اللي موجودة من ايام سيدنا ادم الى قيام الساعة، الكل يعرفك والكل يحبك في الجنة اذا كان اللي داخلين الجنة. اما اللي داخلين النار خلاص بقى، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك كل هذا. إنما المليارات اللي هتكون موجودة في الجنة بالإضافة للخلق الذين يخلقهم الله عز وجل ليسكنوا الجنة، لأن من كمال رحمة ربي سبحانه وتعالى إن يوم القيامة النار هيبقى فيها أماكن فاضية والجنة فيها أماكن فاضية، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى وهي تقول: هل من مزيد، إلى أن يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فتقول فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قد امتلأت، أنا مش عايز حاجة خلاص تاني. أما الجنة، شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول أما الجنة خد بالك فيكون فيها فضل مكان فينشئ الله لها خلقا آخر، لأن ربنا مش هيخلق خلق يدخلهم النار، ده ربنا هو الرحيم سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. أما في الجنة فدي جنة، فربنا يخلق لها خلقا آخر يدخلهم الجنة، والخلق الآخر اللي بينشأ ده على عدد النساء اللي لسه ما اتجوزوش ودخلوا الجنة وما لهمش أزواج من البشر في الجنة، فينشئ الله لهم أزواجا مطهرين ما عصوا ربهم جل وعلا طرفة عين، فيزوجهم لنساء أهل الدنيا اللي صبروا على ألم أن زوجت وطلقت أو ما اتجوزتش أصلا، أو اتجوزت وجوزها مات وكان زوجها من أهل النار فلم يدخل الجنة وهي صبرت على ذلك، الله عز وجل يزوجها في الجنة ولا يكون في الجنة أعزب واحد، ما فيش حد عازب في الجنة أبدا، كل أهل الجنة متجوزين ومبسوطين ومتمتعين. يعني نكمل موضوعنا مع قصة النهاية، ولكن بعد فاصل قصير تدعي لوالدي وتصلي على حبيبك. صلى الله. والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبنقول بسرعة كده أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية، وسامحونا طبعا الفترة اللي فاتت ما جتش فما عرفناش نقول أسماء الفائزين. الفائزة الأولى بالموسوعة الذهبية الأستاذة كريمة حجاج محمد، الأستاذة كريمة حجاج محمد من محافظة البحيرة، وإن شاء الله الفائز الثاني، الفائزة الثانية برضو الأخت دعاء محمود حسين، الأستاذة دعاء محمود حسين من محافظة القاهرة. أرجو من الاثنين إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا غدا إن شاء الله يستلموا الموسوعتين بتوعهم. وبالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيطلبوا الموسوعات، في معها سيدي هاية عليه 10 دروس، بنوه دائما عشان ما تاخدهاش من غيرها، سيدي هاية لا تحزن وابتسم الحياة. طيب نقول بسرعة كده السؤال الجديد بتاع الأسبوع دوت، عشان برضو الفايزين للأسبوع الجاي إن شاء الله أول فايزين بنختارهم. السؤال: متى كانت غزوة خيبر؟ متى كانت غزوة خيبر؟ سنة الاختيار الأولاني سنة 3 هجرية، الاختيار الثاني سنة 7 هجرية، الاختيار الثالث سنة 9 هجرية. أرجو بإرسال رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة الصحيحة على الرقم من اليسار كده 95530 95530، بكرر الرقم تاني، تكتب حرف جيم ثم تترك مسافة ثم رقم الإجابة، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. وكنت أتمنى لو أقدر أوصل موسوعة هدية لكل إنسان على وجه الأرض، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحاجة الأخيرة اللي عايز أنوه عليها، معلش، في حملة هتبقى موجودة هنا على قناة الناس إن شاء الله خلال الأسبوع ده، اسمها حملة أمة واحدة لدعم إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، وهي تبع الدعوة السلفية في اسكندرية، إخواننا وأحبابنا الأفاضل أصحاب الدعوة الجميلة. إن شاء الله يعني أرجو من إخواني إن شاء الله لما يشوفوا الحملة نازلة خلال الأسبوع ده إن شاء الله ويشوفوا الأرقام، أرجو إن هم يدعموا إخواننا في سوريا. أنتم ما تعرفوش الأوضاع هناك عاملة إزاي، الحالة مأساوية فوق ما تتصوروا، ودعكم ما ينشر في الإعلام. الإعلام أنا بتواصلي مع بعض إخواني من أهل سوريا، الإعلام لا ينشر عشر اللي بيحصل من المآسي في سوريا، لأن البلد كلها مأساة، فالإعلام لو صور لك في شارع مش يقدر يصور لك في مليون شارع، فالموضوع كبير أكبر مما تتخيلوا، والناس هناك في مآسي والله العظيم، الأطفال متدمرين. أنا مش عارف أقول لكم إيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم إخواننا في سوريا، وأنا والله العظيم لا أفتر عن الدعاء لهم أبدا، والله العظيم لا أفتر عن الدعاء لهم أبدا. وكنت يعني لأن يعني أستشعر في والدي الله يرحمه رحمة الله، أستشعر في أنه مجاب الدعاء، كنت هو حتى في أشد لحظات مرضه كنت أحيانا كده يعني أوطي عليه كده وخليه يدعو لأهل سوريا، فكان يدعو لهم، ويعني كانت عينه تدمع على ما يحدث لأهل سوريا. ربنا يا رب يحفظهم ويفرج كربهم يا رب العالمين. نرجع لموضوعنا قصة النهاية. فانت نفسك في الشهرة، فالمليارات اللي هتكون في الجنة كلها تكون عارفاك، والملائكة تكون عارفاك، وكل الكون ده كله اللي عايش في الجنة ان شاء الله في الوقت دوت هيكونوا عارفينك بفضل الله سبحانه وتعالى. ويكفيك ان الله عز وجل يأذن لك بالنظر الى وجهه سبحانه وتعالى حسب بقى قربك من ربنا وحسب محبة ربنا في قلبك. فينا من ينظر الى وجه الله في يوم المزيد كل جمعة، وفينا من ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى مرة كل يوم، ومنا من ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. ولذ بقى ما بعدها، لذ وجوه يومئذ ناظرة، والسبب إلى ربها ناظرة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قلنا دايما أن الزيادة في الدنيا تكون أقل من الأصل، أما الزيادة في الجنة تكون أكثر من الأصل. في الدنيا أنت راح تشتري كيلو جبنة، فبتاع المحل السوبر ماركت بعد ما بيوزن لك الكيلو بيحط لك حته صغيره كده يقول لك ودي هديه من عندي. فالحته الهديه دي لا يمكن تتعدى 50 جرام ولا حتى 30 جرام، لان الزياده بتكون اقل من الاصل. الاصل هو الكيلو، والزياده اللي هو بيديها لك هديه بتكون حاجه بسيطه يعني. اما في الجنه فالاصل هو او الحسن هي الجنه، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. وما تلذذ أهل الجنة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى. نفسك في الزواج ما تجوزتش، وفي ناس كتيرة فاتها قطر الزواج، وفي ناس كتيرة اتحرمت، وفي بنات كتير، أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن يرزق كل بنت مسلمة يا رب بالزوج الصالح. فهناك بقى الحور العين، وللمرأة الزوج المطهر، ربنا يكرمكم هناك وهتتجوزوا كلكم، مفيش حد هيبقى اعزب في الجنة، ومحدش يقول بقى والشقة ومش عارف ايه، ده اقل واحد في الجنة له خيمة في الجنة، خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، وفي رواية وعرضها 60 ميلا في الارض. والمرأة لها زوج مطهر، وفوق ده كله كمان لو كنت في الدنيا اتحرمت من نعمة الأولاد، ففي الجنة هيحصل شيء عجيب جدا من أغرب ما تتخيله في حياتك. واحد في الدنيا ما خلفش، أو واحدة ما خلفتش في الدنيا، فنفسها تشعر بلذة إن عندها ابن في الجنة، فيحصل إيه؟ فتتمنى. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طبعا هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بيقول المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، اسمع بقى المعجزة العجيبة دي، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. رجل اشتهى ولد، فزوجته تحمل، خد بالك، تحمل وتضع، والولد يكبر ويبقى عنده 33 سنة اللي هو سن أهل الجنة، وخد بالك سن أهل الجنة سنه ثابت، اللي مات وهو طفل يجي يوم القيامة يبعث ويخش الجنة، ثم يجعله المولى عز وجل في سن 33 سنة، اللي ماتت عندها 90 سنة ترجع ل 33 سنة، وهكذا الكل يبعث في سن واحدة، سواء كانوا رجالا أم نساء أم أطفالا، الكل في سن 33 سنة. طيب، وكل ده يحصل ايه؟ في ساعة واحدة، لا ألم بقى وضع، ولا متابعة بقى، ولا سونار، ولا مش عارف أشعة مش عارف ايه، ولا نامي على ظهرك التسع شهور ما تتحركش لأن الجنين مش هيثبت، بهدلة. في نساء بتتعب تعب في حملها لا يخطر على قلب بشر، لا الجنة غير كده خالص، مجرد انها تشتهي ان هي يبقى عندها ولد، فيكون الحمل والوضع وسن الولد كل ده في ساعة واحدة، والله على كل شيء قدير. من ضمن النعم طبعا، من النعم العظيمه جدا في الجنه ان انت تستمتع في الجنه برؤيه احبابك. انت عارف يقول ايه في الدنيا؟ يقول لك القعده الحلوه ما تحلاش من غير الحبايب، والاكله الحلوه والفسحه الحلوه والسفريه والدنيا كلها ما يعني من غير احبابك ملهاش طعم ولا لون. انت لما تقعد مع حبايبك وتاكل لقمه بجبنه، لقمه بمش، لقمه بفول، اي حاجه تجد لها طعم ومذاق في الفم لا يخطر على قلب بشر. حط بقى قدام واحد عايش في الدنيا لوحده، لا ليه اب ولا ام ولا زوجه ولا اولاد ولا اخ ولا اخت، انسان عايش، وياما ناس يا عيني مساكين عاشوا في الدنيا وحدهم، ما لهمش حد في الدنيا. فيجي لو حطيت قدامه اجمل واحلى انواع الطعام في الدنيا، يعني ممكن يبلع اللقمه بالعافيه لان ملوش نفس ياكل، لان مفيش حد من حبايبه قاعد حواليه، فبالتالي هو مش مستمتع لا باكل ولا بشرب ولا حاسس بدنيا اصلا. خدت بالك؟ يوم القيامه بقى في الجنه شوف ربنا بيقول لك ايه؟ يقول لك والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. الله، الولد دخل الجنة وأبوه وأمه دخلوا الجنة، بس أبوه وأمه كانوا أحسن منه فدخلوا في منزلة عالية، وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام 100 سنة. فالولد نفسه يشوف أمه وأبوه، فربنا سبحانه وتعالى لا يحرمه من أمه ولا من أبيه، فربنا يرفع الولد لدرجة الأب والأم. الله طب ليه؟ طب ما ينزل الأب والأم لدرجة الولد. قال لك لا، ما هو يبقى كده فيها ظلم للأب والأم، دول في أعلى بدرجة عالية في الجنة، فالله عز وجل من رحمته يرفع الولد للأب والأم. طب لو كان العكس، الولد هو اللي درجته أعلى من الأب والأم، ربنا يرفعه الأب والأم عشان يكونوا في درجة الولد. شوف بيرفعهم في أعلى درجة. عشان كده في المقابل قال لك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنت بقى عشان تستمتع تلاقي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجمعك بأحبابك بقى، بأمك وأبوك وزوجتك وولادك وإخواتك وحبيبك ولاد عمك وجيرانك وأصحابك، كل حبيبك اللي أنت حبيتهم في الدنيا واللي أنت استمتعت بصحبتهم في الدنيا، الناس الطيبين، الناس اللي كان ربنا بيكرمنا بيهم بندعي لهم ويدعونا، واللي كنا ما بنلتقيش معهم إلا في طاعة، وكنا بنتعاون دايما على طاعة ربنا وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الناس الجمال اللي واخدين حتة من قلوبنا اللي ما بننساهمش أبدا من دعائنا، اللي ممكن ما نكونش بنشوف بعض كتير لكن معزتهم في القلوب غالية. حتى لما قالوا الإمام أحمد بن حنبل واحد بيقول له إني لا أحبك حتى أني أشتهي أن أراك في كل يوم مرتين، قال له لا تقل هذا، فإن لي إخوة أحبهم كأشد ما يكون الحب، ولا أراهم إلا في كل عامين مرة. الحب مش بكتر الزيارة ولا بكتر الاتصالات ولا المسجات، الحب بيكون في القلب، إن الإنسان يحب، إن الإنسان يحب ويقدره، فبيبقى شيء غالي قوي على قلب الإنسان. أشوف سرعة الانتقال، أذكر لك كده كم حديث بس بعد ما نصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حاجة كم في الخيال. حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني الله يرحمه في صحيح الترغيب والترهيب، عن واحد اسمه عبد الرحمن بن ساعدة. طبعا أنت في الدنيا ممكن لما توصل تركب عربية، فلو معك فلوس بتسأل تقولهم إيه أحلى عربية، أنا عايز حاجة كده، إيه حاجة تقفيل ألماني، حاجة بي ام ولا مرسيدس، حاجات كده الراقية دي المستويات الشفقية، وعايز عربية تكون متينة وقوية وثبتة على الأرض ولونج لايف بتعيش، وفي نفس الوقت ومهمنيش السعر، يعني أدفع اللي أنا أدفعه. في ناس النهاردة بتركب عربية ب2 مليون جنيه، وكان يعني هذا الأمر ليس حراما، لكن أنا دايما بقول إن يكفيك إن أنت تركب عربية تقضي بها أغراضك، لا تعطلك ولا تزلك ولا تتعبك، لكن في نفس الوقت يعني لا داعي للتفاخر. يعني أنا لا أتخيل واحد، ولا أحرم هذا زي ما بيقول، يعني لا أتخيل واحد قاعد في شقته وسايب على الرصيف تحت عربية ب2 مليون جنيه، أنا لو مكانه مش هنام. خد بال حضرتك يعني كده كل 5 دقايق أفتح الشباك أطمن عليها، ولو طولت أنيمها جنبي يعني، فيعني إيه الموضوع صعب على القلب يعني. فالشاهد في الموضوع إن شوف كل واحد بقى بيقول لك العربية دي بتعبر عني أنا، شخصيتي بتعملها لي عربيتي. في ناس كده تقول لك كده، يقول لك انا يعني مكانتي في عربيتي، الناس شوفني بعربيتي دي تقدرني، يقول لك انا لما اروح مشوار عادي جدا اركب العربيه البسيطه دي، لكن لما اروح اقابل رجال اعمال اقابل مش عارف ايه لازم اركب العربيه اللي ايه اللي تخليني بقى كده ايه يعني في عينيهم كده حاجه كبيره. ده في الدنيا. شوف الاخره بقى، حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن عن عبد الرحمن بن ساعدة قال كنت احب الخيل، كان بيحب الخيل، وسيله من اللي هي وسيله الركوب اللي كانت موجوده في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، الخيل والبغال والحمير والدواب الابل الجمال. فبيقول له يا رسول الله هل في الجنه خيل؟ يعني هو بيحب الخيل فبيسال الحاجه اللي بيحبها هي موجوده في الجنه ولا مش موجوده، بيقول له هل في الجنه خيل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ادخلك الله الجنه يا عبد الرحمن كان لك فيها، خد بالك بقى، فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. الله بيقول له مش انت بتحب الخيل؟ انت يوم القيامه في الجنه مش هينفع معاك الخيل اللي كان موجود في الدنيا ده، لان في الجنه انت لو هتمشي في ملكك وانت اقل واحد في الجنه ملكك 2000 سنه تمشي فيه، فالفرس ده مش يعرف يمشي بيك 20-30 كيلو، هيتعب معاك، انما انت محتاج فرس من نوعيه خاصه فده هيتوفر لك في الجنه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين الذي لما قطع ذراعه اليمنى في غزوه او سريه مؤته فأمسك الراية بزراعه اليسرى فقطعت ذراعه اليسرى فأخذها بين عضديه فشقوه نصفين وقتلوه، فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عبد الرحمن أنت بتحب الخيل؟ لا، هناك بقى تلاقي خيل من نوعية خاصة بقى، مش الخيل بتاعك ده. قال له إن أدخلك الله الجنة. وليه النبي قال له إن أدخلك الله الجنة؟ لأن النبي عليه كان لا يجزم لأحد بالجنة إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإن لم يأتي وحي من الله سبحانه وتعالى في شأن دخول الإنسان ده الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدخلك الله الجنة يحصل كذا. فبيقول له إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت. فرس، الفرس ده تصميمه كده من الياقوت. الله، شوف حجر الياقوت عامل ازاي. له جناحان يطير بك حيث شئت، اي حتة عايز تروح في الجنة الفرس ده يوصلك. وذكر ابن ابي الدنيا، انت عارفين رواية ابن ابي الدنيا يعني نستأنس بها ولا نستدل بها، يعني عن انس بن مالك انه قال انه اذا دخل اهل الجنة الجنة فيشتاق الاخوان بعضهم الى بعض، يعني واحد ليه صديق، واحد ليه صاحب، واحد ليه اخ في الله فبيحبه في الله فاشتقله، فهيعمل ايه؟ قال لك فيطير سرير هذا الى سرير هذا ويطير سرير هذا الى سرير هذا. السرير ايه؟ الاسره اللي هم قاعدين عليها كده او نايمين عليها، تطير عشان تلتقي ببعضها البعض في مكان اللي هم عايزينه، واخد بالك؟ ثم يجتمع جميعا فيتكئ هذا ويتكئ هذا، الاثنين بقى يتكئوا كده يقعدوا على الارائك ايه متكئون، يعني حاجه بقى ايه قاعدين مبسوطين يعني. فيقول احدهما لصاحبه هل تعلم متى غفر الله لنا؟ احنا لما دخلنا الجنه دي دخلنا لان ربنا غفر لنا وسامحنا، والا لو ما كانش غفر لنا كان دخلنا النار. فبيقول له اتدري متى غفر الله لنا؟ قال اجل، يوم كذا وكذا، في يوم كذا انا وانت قعدنا وجددنا التوبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلما تبنا الى الله سبحانه وتعالى فكان يوم دوت كان سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويدخلنا الجنه. يا سلام، انا لما بقرا الاثر دوت بقول طب ما احنا قاعدين دلوقتي مع بعض على الهواء، طب ما تيجي نتوب لله سبحانه وتعالى، الى الله سبحانه وتعالى، ونتوب توبه صادقه ونصوحا الى الله سبحانه وتعالى، عشان لما نيجي يوم الجنه وتطير الاسره بتاعتنا لبعض كده ونلتقي في الجنه اقول لكم فاكرين امتى ربنا غفر لنا وكتبنا من اهل الجنه؟ تقولوا لي اه في يوم كذا كذا، في سنه كذا، في الحلقه كذا، في اليوم ده احنا تبنا الى الله سبحانه وتعالى فربنا تاب علينا وغفر لنا وادخلنا الجنه سبحان الملك. العجيب في الموضوع ان رجل تاني بقى سال النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث ايضا رواه الترمذي باسناد الحسن، حسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في صحيح الترغيب والترهيب، ان رجلا اخر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل في الجنه ابل؟ الاولاني كان بيقول له انا بحب الخيل، هل في الجنه خيل؟ الثاني قال له هل في الجنه ابل؟ فالنبي عليه ما قالوش زي ما قال الاولاني، ما قالوش بقى ايه لك جمل او ناقه من ياقوته تسير او تطير بك حيث شئت، انما ما قالوش كده خالص، فتحنا بقى الموضوع اكثر من كده. قال له ان يدخلك الله الجنه يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. خدت بالك؟ لان يعني الامر الاولاني كان مقصور بقى، يعني بيقول النبي عليه هل هناك خيل؟ قال له انت يعني لو دخلت الجنه هيبقى ليك فرس من ياقوته يطير بك في الجنه حيث شئت. انما ده قال له بقى ايه؟ ما قالوش بقى هيبقى لك ابل جمل ناقه، قال له لا، قال له ان يدخلك الله الجنه يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. دي امنيات اهل الجنه، ان كل ما يخطر على بالك وعجزت ان انت تحققه في الدنيا تاكد يقينا ان ربنا هيحققه لك في الاخره. انا عمال بعمل المقدمات دي، هعمل حوالي 3 4 حلقات مقدمات عن قصه النهايه عشان تتاهل كده وتتاهب ان انت لما تتكلم عن او تعيش مع قصه النهايه. بل يتفضل المولى عز وجل عليك فوق ما تتخيل كمان، يعني فوق ما تتمنى وما تشتهي، لان ممكن انا اشتهي في الجنه حاجات على قدر عقلي، لا، ربنا يفتح عليك باشياء لا تخطر على قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم ان ادنى مقعد احدكم في الجنه أن يقول له تمنى، يعني ربنا بيقول للعبد تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له هل تمنيت؟ يقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. في رواية تانية أن العبد يتمنى في الجنة وبعدين خلاص يعني الذاكرة وقفت عند أو عقله وقف عند حاجة معينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله عز وجل يذكره يعني يذكره عن ايه؟ يعني يقول له انت تمنيت ايه؟ يقول له يا رب اتمنيت كذا وكذا وكذا. يقول له لا، ومتمنيتش كذا ليه؟ طب ما تتمنى كذا. سبحان الملك، ولله المثل الاعلى. شوف لما يكون جاي لك حد حبيبك انت عازمه في بيتك، وبعدين انت حاطط الاكل كده، فتقول له بتقول له كل، فراح واكل من الطبقين اللي قدامه، فتقول له حبيبي انت ما اكلتش ليه؟ اقول لك سيبني انا انقي لك. طب كل من دي هتعجبك قوي قوي. طب دي بقى، لا دي بقى مش هقول لك بقى حاجه جميله قوي. طب بص بقى لما تحلي خد دي، طب الصنف ده، طب اشرب المشروب ده. ولله المثل الاعلى. فانت بتتمنى، فامنياتك وقفت عند حاجه معينه، فربنا بيقول لك لا خد ده، طب واتمنى ده، واشتهي ده، وخد ده واعمل ده. سبحان الملك. عايز اقول لكم بعض الكلمات العجيبه اللي كان يعني بيقولها بعض الناس، بس عايز اقول لك قبلها كلمه كده للامام ابن الجوزي. بيقول لك يجب، كان ده في كتاب صيد الخاطر، بيقول لك يجب على من لا يدري متى يبغته الموت، بيقول لك يجب على الإنسان اللي ما يعرفش هو هيموت إمتى أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت هم الأشياخ، وأكثر من يموت هم الشباب، ولهذا يندر من يكبر. سبحان الملك، كلام عجيب جدا. طبعا الإمام الجوزي يعني له كتب كثيرة، لكن من أكثر الكتب التي أحبها كتاب صيد الخاطر. ليه؟ لأن تحس أن الإمام في الكتاب دوت بينقل لك خبرة حياته، خبرة عمره كله. هو كان رجل عنده حكمة كده وفطنة عجيبة. له كتب أخرى جميلة زي كتاب مثلا صفة الصفوة، ده أنا عملت له اختصار وتحقيق، لأن كان فيه روايات طبعا فيها كم كبير جدا من الأوهام أو التخاريف أو غير ذلك. طبعا ممكن يكون الحاجات ديت دست على الإمام الله أعلم، أو هو كان ذكرها في وقت ما أو غير ذلك. لكن فنقحت هذا الكتاب واختصرته، قريبا إن شاء الله سيصدر. لكن من أكثر الكتب التي أحبها الإمام الجوزي هو صيد الخاطر. يعني بتشعر أنت بتسمع كلام رجل حكيم وبتكلم زي كتاب الفوائد الإمام ابن القيم مثلا كده، حاجة زي كده، خواطر كده بتخطر على بالك. ولذلك أنا يمكن أكثر كتب اعتمدت عليها في كتاب لا تحزن وابتسم الحياة، لأنه برضه عبارة عن خواطر، وكتاب الحياة حلوة لأنه برضه عبارة عن خواطر. كانوا الكتابين دولت اللي هو كتاب الفوائد للإمام القيم وكتاب صيد الخاطر الإمام ابن الجوزي. فبيقول لك يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا. لازم تستعد، لأن اوعى تغتر بشبابك وتقولش ده أنا شباب لسه والعمر طويل. بيقول لك لأن أكثر من يموت هم الشباب، وأقل من يموت هم الأشياخ، ولذلك ينظر من يكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك قبل متاعية، وفراغك قبل شغلك. اغتنم من عندك وقت فراغ، اعبد ربنا، سبح، اذكر ربنا، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ويقول تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله، اقعد كده حاسب نفسك. دايما بسأل نفسي السؤال دوت تقريبا، مش عايز أقول كل ليلة حتى لا أكون كاذبا، لكن على الأقل مرتين في الأسبوع وأنا قاعد كده في مكتبتي وأنا قاعد في مسجدي، بعد أسأل نفسي بقول لو مت دلوقتي أنا مستعد أقابل ربنا دلوقتي؟ يعني أنا هل عندي من العمل اللي استطيع ان انا القى بيه ربي سبحانه وتعالى؟ فاجد اني لا، ما ينفعش، لا يعني فعلا ما ينفعش. لازم الواحد يستزيد من العباده، من الطاعه، من طلب العلم، من الدعوه، من تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى، من كثره الذكر لله سبحانه وتعالى، من تقديم الخير للامه. يعني لسه في كتير قوي، يا رب بس ربنا يدينا العمر ان احنا نقدر نقدم اكتر واكتر، ويدينا الصحه عشان نقدر نقدم. وكما قلت كثيرا ومرارا، يعني أتمنى والله أن تكون آخر لحظة في عمري يعني أن تقبض روحي وأنا أعطي درس علم، أو أكون ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمناها الشيخ كشك ونالها، ربنا يرحمه ورحمة الله واسعة، والواحد يتمناها، ربنا يكرمكم. شوف بعض كلماتهم وأختم بها حتى لا أطيل على حضراتكم. أختم ببعض كلماتهم عند الموت. عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في مرضه الذي مات فيه، قالوا كيف تجدك يا أمير المؤمنين، كيف حالك؟ قال أجدني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، الصيام في عز الحر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ثم مات. ولما حضرت الوفاة بلال رضي الله عنه وارضاه قالت امرأته وحزناه، فقال بل وفرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد الذي لما حضرته الوفاة قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ثم ذهب ونظر إلى قبري الذي سيدفن فيه بعد ساعات وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. والإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة وبه أختم كان يكون عند الموت كان يبكي بكاء شديدا، فقالوا يا إمام لماذا تبكي وأنت الذي قدمت الكثير والكثير، حتى حفيده لوصبت الإمام الجوزي بيقول والله لقد رأيت جدي وهو على هذا المنبر يشير بإصبعي هاتين ويقول والله لقد كتبت إصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلد. 2000 مجلد، شوف الهمة وصلت درجة إيه. فبيقولوا بتبكي ليه يا إمام، ده أنت قدمت كتير. قال أخشى أن أكون قد فرطت وأن أكون قد نافقت، فيبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال والله لقد كتبت بيدي هاتين أو بإصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلدة، ووالله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسير من قبل، ويحق لمن وجد هذا أن يرجو التمام عند الله جل وعلا، ولكن أخشى أن أكون قد فرطت وأن أكون قد نافقت. ثم بكى وقال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقال عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. يعني إن كان باقي دقيقتين أدعو فيهم إن شاء الله في عجالة سريعة، إن شاء الله نلتقي المرة اللي جاية بقى مع كلام جميل جدا جدا في غاية الروعة والرقة في قصة النهاية. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. إني داع فأمن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، وارحم والدتي رحمة واسعة. يا رب ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اشف المسلمين والمسلمات، واغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم سد الدين عن المديونين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بعمل مغفور، إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. يا رب أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. اللهم لا تذلهم لأحد، اللهم عجل بنصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع حبيبي وأصحابي صلى الله عليه وسلم، وأكمل لنا اللذة يا الله النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha